الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 30 من ليلة الخميس 8 من رجب من عام 35 و400 وألف، من كتاب شيخنا حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين، تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال في الفصل 12 في الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم، في سياق كلامه حفظه الله عن بعض القواعد العامة في الموازنة بين أسباب التفاضل. القاعدة 5: إذا تساوى عملان أو أكثر في الفضل أو رجح أحدهما على الآخر، فالأفضل هو الجمع بين هذه الأعمال دون المداومة على أحدها وترك الآخر. وهذه مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي تصلح أن تكون قاعدة في باب المفاضلة بين الأعمال. قال رحمه الله تعالى: والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ على ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته. قد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل، لكن هنا مسألة تابعة، وهو أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان، المداومة على نوع واحد من ذلك أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له أو معتقدا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته لا لاعتقاد الفضل. والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة وإحياء لسنته وجمعا بين قلوب الأمة، وأخذا بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة 5 من القواعد التي ذكرها العلماء في الترجيح بين الأعمال الفاضلة من تقديم بعضها على بعض. القاعدة 5: إذا تساوى عملان أو أكثر في الفضل أو رجح أحدهما على الآخر، فالأفضل هو الجمع بين هذه الأعمال دون المداومة على أحدها وترك الآخر. هذه القاعدة أيضا مهمة في باب المفاضلة بين الأعمال وطريقة العبد في سيره إلى الله عز وجل وتقربه إلى الله بالطاعات، وهو أنه إذا تساوى عملان أو أكثر في الفضل، يعني يتساوى عملان أو أكثر من عمل كما يحصل من بعض شعب الإيمان المتقاربة أو المتساوية في الفضل، فالمشروع هنا هو أن يأتي بهذا وهذا وأن يتقرب إلى الله بفعل العملين أو الأكثر من الأعمال. وكذلك إذا رجح أحدهما على الآخر، كأن يكون هذا العمل أرجح من الآخر، مثل ترجيح الصلاة في الفضل على القراءة، فهل الأفضل مداومة على الصلاة واستغراق الأوقات أو أكثر الأوقات فيها وترك القراءة والذكر والدعاء؟ المشروع هو الجمع بين هذه الأعمال وإن تقدم بعضها على بعض في الفضل، لأن الله عز وجل فضل بينها وشرع الجميع. فمشروعية الله تبارك وتعالى لأعمال البر يدل على أن الله أحب لعباده ورضي لهم أن يتقربوا إليه بجميع هذه الأعمال. ولو أراد الله منهم شرعا الإتيان بعمل واحد لم يشرع غيره حتى يستغرقوا أوقاتهم فيه، ولكن من حكمته أنه شرع أعمال البر وفضل بعضها على بعض، وهذا التفضيل لا يعني ترك الأعمال كما يحصل الآن من بعض الناس ينشط لعمل من أعمال البر لما يقف على النصوص من فضله، فتجده يتجه بكليته على إلى هذا العمل مثل القراءة، يعني بعض الناس يستغرق وقته كله في القراءة ويفوت كثير من السنن، كثير من العبادات، بعض الحقوق أو الصلاة أو إعانة المحتاجين والسعي على المسلمين وإعانتهم، فيستغرق وقته في هذا. والمشروع هو التنويع بين هذه الأعمال، وأن يضرب مع كل صاحب أصحاب عمل بسهم، وأن يكون متقربا إلى الله بسائر شعب الإيمان، كما تقدم في أن الجمع بين شعب الإيمان تقرب إلى الله بها كلها لا شك أنه أفضل من التقرب إلى الله ببعضها. وإنما ذكر هنا المداومة لأن المداومة ظنة الانقطاع عن غير ذلك العمل المداوم عليه. وأما إذا كانت المداومة لا تقطع عن العمل فتقدم أن المداومة مشروعة وأنها مما يفضل به العمل. والضابط في هذا أن كل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كما تقدم في مبحث المداومة يداوم عليه. ولو تأملنا هذه المداومة المشروعة لبعض الأعمال نجد أنها لا تقطع عن غيرها من حيث الإطلاق. أما من حيث الأفراد نعم، قد يعترض لبعض الناس أن يشغله هذا العمل المداوم عليه على عمل آخر، فعند ذلك لا بد له من الترجيح بين الأمرين. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المسألة ونص عليها وصرح بأن السلف كان كل منهم قال يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر الله على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته. قال وقد تكون تلك الوجوه سواء وقد يكون بعضها أفضل، يشير إلى أن السلف كانوا تقربون إلى الله بأعمال البر، فيأتي بعض من يتأثر بالسلف أو بالمشايخ من تتلمذ عليه فيأخذ عنه هذا العمل، وتجده أكثر ما يكون مشتغلا به، وهذا ظاهر حتى في التخصصات العلمية، فتجد تلاميذ المحدث أنهم كلهم محدثون، تلاميذ المفسر يشتغلون بالتفسير، تلاميذ الفقيه يشتغلون بالفقه، وكذلك أصحاب العباد شغلهم العبادة، وهذا لتأثر التلاميذ بالشيخ. وأما إذا كان التلميذ مراعيا لأحكام الشريعة من حيث العموم فإنه يتقرب إلى الله بكل أعمال البر ولا يقتصر على عمل دون آخر. ثم ذكر نبه على مسألة قال لكن هنا مسألة تابعة أي لهذا الأصل، وهو أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان، المداومة على نوع واحد من ذلك أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. السؤال هنا وعرضه متضمن للإجابة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن الإجابة ظاهرة. قال فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له أو معتقدا أنه أفضل، مختارا له على غيره من الأعمال أو معتقدا أنه أفضل من غيره، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل من فعل غيره أو من الجمع بينه وبين غيره من أعمال البر. قال وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته لا لاعتقاد الفضل. هذا حال أكثر الناس، يعني المداومة على الأعمال عادة تعود عليها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يفرق بين العادة وبين العبادة. الناس في طعامهم وفي شرابهم وفي لباسهم وفي الأمور المباحة لهم عادات، كل إنسان جبل على طبيعة وعادة، يقول هذه عادتي وهذه طبيعتي لا بأس. أما الشرع لا ينبغي أن يخضع للعادات. قد نبه العلماء على أن بعض الناس قد يفوته الاحتساب لما يغلب عليه من فعل العبادة على وجه العادة، ونبه هذا على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الوضوء، لأن بعض الناس قد يقوم يتوضأ ولا يستشعر أن هذه عبادة، فعليه أن يستشعر أن هذه عبادة وأنه يطلب رفع الحدث ويريد بذلك الصلاة، كذلك خروجه إلى المسجد ما ينبغي أن يكون عادة، يكون عن احتساب. ولا شك أن المسلم كما ذكرنا إذا خرج من بيته يقصد عبادة لا ينفك من عن نية، لكن كلما كان الاحتساب واستحضار الأجر والثواب كان أعظم في هذا المقام. فنبه شيخ الإسلام على هذا، أن من الناس من يداوم معتقدا أن فضل العمل، ومنهم من يداوم يعني مختارا لهذا العمل على غيره لسبب، قد يكون هذا السبب شرعي وهو قدرته على العمل. وأكثر الناس يتخذون ذلك عادة. قال والصواب أن يقال التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة وإحياء لسنته وجمعا بين قلوب الأمة، هذا هو المشروع والجمع بين أعمال البر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه الجمع بين قلوب الأمة. لماذا نص على هذه المسألة الجمع بين قلوب الأمة؟ لأن الناس لو أنهم تنوعوا في عبادتهم فأخذ كل منهم بنوع من أنواع العبادات، مع مرور الزمن سينتقد بعضهم بعضا، وستورث هذه الاختيارات التي لا ترجع إلى الشرع، ستورث العداوة والخصومة. فإن الإنسان بحكم طبعه يرى أن ما هو عليه صواب، وأن طريقته أفضل الطرق، وأن غيره مقصر، فيأتي أهل الصلاة يقولون لأهل القرآن نحن نشتغل بأفضل من عملكم، ويقولون أهل القرآن نحن نقرأ كتاب الله ونتدبر ونتفقه، ويقول أهل الصيام جاء في الصوم ما لم يأتي في عملكم، ويأتي فريق آخر ويذكر ما جاء في عمله، ثم يورث هذا التنازع بين الناس. وأما إذا اجتمع المسلمون يصلون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله ويتصدقون ويتواصلون فهذا فيه جمع بين قلوب الأمة، وأن المسلم يشعر أنه كسائر المسلمين يشاركهم في أعمالهم وفي أحوالهم، فهذا فيه جمع بين قلوب الأمة. وهذا هو الحكمة من تشريع هذه العبادات إن شرعها الله عز وجل، والمسلمون يتسابقون فيها لا يعيب بعضهم على بعض، وإنما يتنافسون في الخير، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان في سفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فما عاب بعضهم على بعض، وإنما كل على باب من أبواب الخير. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام يصلح أن يكون قاعدة، وهو أن أعمال البر ينبغي أن يسعى المسلم أن يجمع بينها، وأن لا يقتصر على عمل يداوم عليه ويترك غيره، إلا ما دلت السنة عليه من المداومة على بعض أعمال البر، فإن المداومة هذه لا تقطع عن أعمال البر الأخرى، مثل المداومة على صيام الاثنين والخميس يومان في الأسبوع، لا يضر هذا ولا يقطع عن أعمال البر الأخرى، مثل المداومة على السنن الرواتب ما يقطع عن أعمال البر الأخرى، مثل المداومة على قيام الليل لا يقطع عن أعمال البر، لكن المنهي عن هنا أن يستغرق العامل وقته مثلا في نوع من أنواع العبادة مثل القراءة أو الذكر، حتى كما ذكرنا في الأمس يعني قد يعطل بعض الحقوق، قد يسلم عليه الرجل ولا يرد السلام، وقد تأتي الجنازة ولا يتبعها، وقد يتعرض أحيانا لبعض اللوم وبعض العتاب من بعض الأقارب والأصدقاء، فهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجمع بين أعمال البر. نعم. ثم ذكر في ذلك وجوها سبعة ملخصها: الأول أن في هذا اتباع السنة والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام هي من الوجوه التي ترجح هذا المسلك، وأن هذا هو الطريق الصحيح وهو السير الصحيح في العبادة. قال أن في هذا اتباع السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي بهذه الخصلة مرجحا لهذا العمل أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي جمع بين أعمال البر. ومن أعظم الشواهد على هذا ثقل الرسالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمل تبليغ هذه الأمة من الإنس والجن هذه الرسالة العظيمة التي كل واحد منا الآن ينهل من السنة ومن النصوص وما قطع فيها شيئا، وما ادعى عالم أنه أحاط بالسنة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الرسالة أن يبلغها للثقلين، ومع هذا الحمل العظيم وهذا الثقل العظيم للرسالة فما شغله هذا أن يكون حسن الخلق، يلقي السلام ويمازح الصغار، يحلب شاته ويخصف نعله ويمازح أهله، هذا بخلاف ما نقع فيها الآن، الواحد منا إذا شغل بشيء قال دعوني أنا مشغول بكذا وكذا، ولربما وظف أناس له يقضون له حاجاته ليتفرغ لشيء واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحمل العظيم ما شغله هذا أن يكون عابدا. نحن الآن طلاب العلم الآن يسألون يقولون ما الأفضل، نشتغل بالدعوة أو بطلب العلم؟ اشتغل بطلب العلم أو بالعبادة؟ أسئلة، وكأن هذه الأمور متعارضة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله، كان عابدا، وكان مواصلا للرحم، مجاهدا في سبيل الله، معلما لأصحابه، يشارك أصحابه في أفراحهم وفي أحزانهم، يواسيهم في الأحزان ويشاركهم في الأفراح، كما جاء في قصة الربيع بنت معوذ أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر زفافها وسمع جارية تنشد وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. جارية تنشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في فرح لم يمنعها من ذلك، ولكنه نهاها عن الكلمة المخالفة لما فيها من الغلو، دليل على أنه يشاركهم في أفراحهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الجمع بين أعمال البر فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال التفرق والاختلاف. نعم، أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها وزوال التفرق والاختلاف، كما ذكرنا حكم البشر، طبيعة البشر أنهم إذا اشتغلوا أو إذا اشتغل أحدهم بشيء كأنه ينكر الآخر، وهذا موجود حتى في التخصصات العلمية وحتى في الاشتغال ببعض أعمال البر بين العباد وبين العلماء وبين الدعاة، فتجد أن بعض الناس كأنه يجد في نفسه شيء يقول لما لا يشتغل فلان بما أشتغل به، فهذا جبل عليه الناس، لكن المسلم يغلب علمه وفقهه على ما يجد من هوى النفس وما يجد من نزغات الشيطان، ويعلم أن الجميع على خير. وبعض الناس يمضي الهوى ويحمله هذا على الطعن في العلماء، كما وجد أن بعض العلماء استدرك على بعض العلماء، وهذا بحكم طبيعة البشر. منهم الإمام الذهبي على فضله، ومع أنه من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتاب له سمى زغل العلم قال: لو أن ابن تيمية اشتغل بالتأصيل وكتب في التفسير وفي علوم الشرع لكان أولى مما اشتغل به من الردود على المخالفين. هذا اجتهاده رحمه الله، ولكن الذي كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنفع للأمة، فكتب التفسير وكتب الفقه تمتلئ الآن الأرفف بالمصنفات بحمد الله في هذا الباب. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما اشتغل بما اشتغل به كان يعني ما يفعل، فإنه لما ذكر العلوم الشرعية قال رحمه الله: وقد صنف العلماء في علوم الشريعة وأوعبوا فيها إعابا، يعني توسعوا توسعا عظيما حتى لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها مصنفات، فرأى حاجة الأمة في أمر آخر وهو اشتداد البدع وظهور أهلها وأمرها وقوتهم في مقابل ضعف أهل السنة، كما نقله الإمام ابن القيم في نونيته أن أهل البدع ظهروا بما لديهم من يعني سلطان وجاه، وكانوا قضاة، وكانوا يعني لديهم يعني جاه في الناس، فظهر الكثير من البدع، ظهر التصوف وظهر تعطيل الصفات وظهر البدع في القدر وفي الإيمان. فقام الشيخ الإسلام ابن تيمية وجاهد جهادا عظيما في رد الناس إلى السنة ورد على المخالفين، وصنف الكتب ونافح عن السنة، وكم من شبهة لولا أن الله يسر لها هذا الإمام لبقيت مشكلة على الناس اليوم، فكان نفعه عظيم. ولهذا أثره في الأمة الآن لا يمكن أن يقارن، مع أن كثير من أهل العلم يعني على خير وفضل لا يقارن بفضل من وبأثر من صنف مثلا في التفسير. يعني الطبري على جلالته إمام المفسرين له أثر عظيم في الأمة، لكن أثر ابن تيمية أعظم من أثر الطبري، وأعظم من أثر ابن حجر، وأعظم من أثر النووي، مع أن هؤلاء علماء كبار. أنا لا أذكر هذا من باب التنقص، لكن هؤلاء أئمة نفع الله بهم نفعا عظيما وانتفع الناس بعلومهم، لكن ابن تيمية اشتغاله بهذا الباب الذي لم يتصد له إمام بعد السلف ويرد على المخالفين في قوته ترك أهل البدع، وقد هزموا بهذه الكتب العظيمة التي صنفها، وبقيت سلاحا قويا في يد أهل السنة ينافحون به عن السنة إلى اليوم. فالمقصود أن بعض أهل العلم قد يرجح شيئا على آخر ويرى أن هذا أنفع للأمة، ولكن هذا يحتاج إلى يعني بعد نظر وإلى فقه عظيم، وأن ما يشتغل به الرجل ينبغي أن يكون أنفع للأمة من مما قد يشتغل به غيره. ولكن مع هذا لا نجد العلماء الذين اشتغلوا بما اشتغلوا به يتنقصون غيرهم، ولكن يدركون أن هذا الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء ويقصر فيه من يشاء، ومن الناس من يسهم في العلم، ومن الناس من لا يكتب له أصلا الإسهام في العلم، فإن الناس على درجات وعلى مراتب، ولكل منزلة هيأه الله عز وجل لها وللعمل لها. فالمقصود أن التنوع في العلوم وفي تدريسها وفي العبادات وفي الإتيان بكافة أمور الشرع هذا أنفع، وهذا أمر مجرب حتى في التدريس. يعني إذا درس بعض المتخصصين بعض الكتب تجد أن بعض الناس يقول هذا مقتصر على باب كذا ولا يدرس غيره، لما لا يدرس غيره؟ هذا موجود الآن وإلى الآن موجود في الأمة، ولا شك أن هذا الأمر أحيانا يصحبه بغي وظلم بأن يطعن في من درس بابا بأنه لا يرغب في الباب الآخر أو أنه يهون من شأنه، وهذا غير صحيح، بل إن بعض الناس يقول أنا أتقن هذا الباب أو أرى أنه أفضل من غيره أو أرى أني أنفع للناس بكلامي فيه من كلامي في غيره، فلهم مقاصد كثيرة. ولكن لا شك أن الإنسان إذا وفقه الله للجمع بين أن يعلم الناس كافة شعب الإيمان وأن يرغبهم فيها وأن يوجههم إليها وأن يمتثل علمه في عبادته لله، فهذا فيه جمع لقلوب المسلمين واجتماعهم على دين الله الذي شرعه الله لهم وعلى شعب الإيمان، وأن يكونوا متحابين متواصلين متعاونين متعاضدين على تأدية هذه الشعائر وهذه الشعب التي شرعها الله لهم. نعم. الثالث أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب، فالمداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب. نعم، هذه مسألة مهمة. قال أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب، فالمداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب. هذه المسألة وهو المداومة على عمل مسنون قد يأخذ عند بعض الناس مأخذ الإلزام بالنفس وإلزام النفس بذلك حتى كأنه يعتقد أنه من الواجبات، وهذا ينبغي تجنبه، فإن المسلم يجب عليه أن يمتثل الشرع على نحو ما شرع له، فلا يوجب على نفسه المستحب. ولهذا كره العلماء، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على كراهية النذر، قال إنما يستخرج به من البخيل، فقالوا أنه لأنه إلزام للنفس بغير ما ألزم الله به، ولأن بني إسرائيل وخاصة النصارى منهم التزموا الرهبانية التي لم يفرضها الله عليهم ولم يشرعها لهم، فذموا بذلك لتقصيرهم فيها. فالإنسان ينبغي له أن ينطلق في عبادته من اعتقاد صحيح، فيأتي بالسنن معتقدا أنها من السنن والواجبات أنها من الواجبات، وإذا تزاحمت السنن مع الواجبات قدم الواجب. وأما أن يظن أن في السنن أو يظن أن هذه السنن أنها واجبة فإن هذا يعني من الخطأ. ويعني رأيت مرة أحد الأفاضل في يوم العيد وقد انصرف الناس بعد الصلاة عن حضور الخطبة، حضور الخطبة مستحب ومن أدى الصلاة وانصرف لا شيء عليه، فقام أحد الصالحين ينكر هذا إنكارا شديدا، قل هذا لماذا أتى هؤلاء ينصرفون على الخطبة؟ قلت له هذا مستحب، سأل لا يوجب المستحب على الناس؟ قال لا، هذا لو جلس في بيته أفضل من أن يأتي. فأحيانا قد يصحب اعتقاد بعض الناس شيء داوم عليه يظن أنه واجب، ثم مع مرور الوقت سينكر على من تركه، مثل ما ترى بعض الناس ينكر السنن، ينكر على من ترك السنة. ترك السنة إذا كان مرجعه إلى نظر شرعي ينظر إليه العامل فإنه لا يجوز أن ينكر عليه، كما حصل تنازع بين بعض إخواننا من أهل السنة وأهل الحديث خاصة في بعض البلدان في القبض في رفع اليدين وفي التورك، نزاع كبير بين الدعاة وبين طلاب العلم، مع أن هذه سنن وما شرعه الله عز وجل على سبيل الاستحباب لا يجوز أن ينكر على المسلم، بل إذا غفل عنها المسلم أو طلب العلم يوجه إليه. أكثر النزاعات الآن بين الناس لا ترجع إلى فقه، ولهذا يقل النزاع بين العلماء لفقههم بالشرع، ويكثر بين بعض طلبة العلم وبين بعض العباد والمتحمسين للشرع وحب الخير من غير فقه. فالمستحب لا يجوز أن ينكر على الناس تركه، وقد يكون هذا الذي انصرف معذور في انصرافه لو كان واجبا. يعني لو رأيت رجل خرج والإمام يخطب في خطبة الجمعة لا تنكر عليه، ما لا تدري ما الذي أخرجه، ولا تذمه، لا تدري ما عذره. فالإنسان لا يجوز أن يستعجل في الأحكام، ولا أن يلزم الناس بما لم يلزمهم الله عز وجل به. نعم. الرابع أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع، فإن كل نوع لا بد له من خاصة. نعم، أن هذا فيه تحصيل لمنافع هذه العبادات التي شرعها الله، فإن لكل نوع خاصة، ومن أجل هذه الخاصة شرعها الله عز وجل. الصلاة لها أثر في الإيمان، لا يمكن أن يحقق هذا الأثر عبادة أخرى. الصوم له أثر في الإيمان، الصدقة يخرجها المسلم ويضعها في يد الفقير لها أثر، تجده لا تجده، لا تجد هذا الأثر كالأثر الذي في القراءة، وهذا أمر مجرب. يعني يبقى الإنسان يقرأ ساعة في كتاب الله يجد أثر إيماني إذا تدبر، لكن إذا خرج من المسجد ووجد فقير وتصدق سيجد أثرا جديدا وغريبا عليه فوق الذي كان يجده في القراءة. وإذا أمر بالمعروف سيجد أثرا لهذه الشعبة، وهكذا. وهذا الأمر يعني معروف لمن تأمل حتى في نفسه من المسلمين، فإن الإنسان إذا جمع بين أعمال البر يجد انشراحا، ويجد في نفسه الخضوع لأمر الله وأنه عبد لله. كلما وجد شعبة من شعب الإيمان كما قال الإمام ابن القيم لاحت له شعبة تطلع إليها، فيجد أثر هذا في نفسه للجمع بين هذه الشعب. وهذا لا يجده من لازم نوعا من أنواع العبادة منقطعا إليها، بل لربما مل في آخر عمله لأن هذه المداومة غير مشروعة. نعم. الخامس أن في ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله تعالى. نعم، أن هذا فيه وضعا لكثير من الآصار والأثقال والأغلال التي وضعها الشيطان على هذه الأمة بالتزام ما لم يلزم. فإن هذا الدين يسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله متين فأوغلوا فيه برفق. فكون الإنسان يشدد على نفسه بأن يلزمها ما لم يلزم ويداوم عليه ويجعل السنن كالواجبات ويلتزم بها، فإن هذا قد يفضي في نهاية الأمر إلى أن يستثقل هذا الدين وأن يستثقل هذه العبادة. نعم. السادس أن في المداومة على نوع دون غيره هجران لبعض المشروع ونسيانه والإعراض عنه. نعم، هذا أيضا جانب مهم، وهو المداومة على نوع مع المداومة على الترك للأعمال الأخرى يؤدي إلى نسيانها. ولربما أتى على بعض الناس يعني وقته لا يعرف الحكم الشرعي لهذا العمل الآخر، مثل الذي يداوم مثلا على عبادة من أنواع العبادات ثم يترك العبادة الأخرى، مثل من ترك الحج سنين طويلة. هذا إذا كان قادرا ينبغي له أن لا ينقطع وأن يتعهد هذه العبادة، لكن لو تركها مع القدرة عليها سنوات طويلة قد يأتي عليه وقت ينسى بعض أحكام الحج. كذلك من ترك حتى السنن في الصلاة الأذكار وغيرها وداوم على تركه قد يأتي عليه وقت وقد نسي بعض الأذكار وبعض ما يقال في الصلاة مما هو مشروع. نعم. السابع أن الشارع إذا كان قد سوى بين عملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك. نعم، هذه قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام، قال إذا أن الشارع إذا كان قد سوى بين عملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم. إذا سوى الله بين عملين أو حتى بين الذوات، بين شخصين أو بين مكانين أو بين زمانين، فإن تفضيل أحدهما من الظلم العظيم. سماه من الظلم العظيم، لأن هذا التفضيل من غير حجة ومن غير برهان، والتفضيل مرجعه إلى الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه الآية عامة في كل شيء، في الأزمنة والأمكنة والذوات والأعمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يملك أحد لأحد أن يمنحه الفضل أو أن ينزله منزلة فوق منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن ذمي شيء ومدحي زين، قال ذاك الله، أما الناس فقد يمدحون على المعصية ويذمون على الطاعة. متى يكون ذم الناس شيء ومدحهم زين؟ إذا وافق الشرع، إذا مدحت الممدوح في شرع الله فهذا زين، وإذا ذممت المذموم في الشرع فهذا عدل. وهذا دليل على أن الناس لا يملكون شيئا، وهذا مما يغرس اليقين في قلوب المؤمنين، أن لا تنتظر الثناء من أحد ولا الرفعة من أحد، وإنما هي من الله، فالناس لا يملكون لأنفسهم شيئا فكيف بغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لابن عباس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال وكذلك إذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك، إذا فضل الله بين شيئين كانت التسوية بينهما كذلك من الظلم، مثل أن يجعل فلان في منزلة فلان، هذا ظلم، كثير من الناس لا يستشعر هذا الأمر. وقد يكون الظلم من جهتين، أن يجعل المفضول أفضل من الفاضل فهذا ظلم مركب، أن رفع المفضول فوق منزلته وبخس الفاضل حقه، مثل ما حصل من بعض المفتونين الذين طعنوا في خيار الأمة في الصحابة رضي الله عنهم وفضلوا عليهم من دونهم، فهذا بغي وظلم. وكذلك ما يحصل الآن من أن بعض الناس كأنه نصب نفسه حكما في عباد الله، يفضل ويرفع ويخفض ويزكي ويجرح بغير أدلة، فهذا مقتحم لهذا الظلم العظيم. ولهذا العلماء إذا سئلوا عن تفضيل كتاب على كتاب أو شيخ على آخر أو مسألة على أخرى، قال هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ما تستطيع. وبعض الناس ما أسهل عندنا، يقول هذا الكتاب أفضل من ذاك، هذا الشيخ أفضل من كذا، وهذه الخطبة أفضل من تلك، وهذا الدرس أفضل من ذاك، هذا ستسأل عنه يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. ما أكثر ما يتكلم الناس بكلام هو داخل في الظلم الذي ذكره شيخ الإسلام، تفضيل ظلم، تفضيل من غير مبرر ظلم، والموازنة بين الناس بغير عدل وبغير أدلة يدخل في الظلم، لأن الناس يغترون بهذا الكلام. إذا قلت أفضل كتاب، بعض الناس لديه جرأة لا يقول أفضل، وإن لا يقول هذا أفضل من كذا، وإنما يقول هذا أفضل ما وجد. أحد الذين لديهم هوى في كتاب مختصر من أحد كتب أهل العلم، ولا أريد أن أسمي الكتاب، يقول هذا أفضل ما دون في الإسلام، وهي رسالة مختصرة كتبها عالم جليل لا شك، لكنه لو سئل عنها لقال هي من جملة ما كتبت، ولربما لم يفضلها على بعض كتبي. أما كونه يأتي إنسان لديه هوى في هذه الرسالة يقول هذا أفضل ما دون في الإسلام، أفضل من صحيح البخاري، أفضل من صحيح مسلم، أفضل من مسند أحمد. شيخ الإسلام لما سئل عن الكتب قال الكتب تتفاوت، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه ما صنف مثل كتاب البخاري في العلم، لأن عامة العلماء على هذا، فهذا من العدل. نعم. والمقصود هنا بيان أن تنويع العبادة والتقرب إلى الله تعالى بكل الأنواع المشروعة أفضل من الاقتصار على بعضها وترك غيرها. وهذا هو حقيقة العبودية الكاملة، وذلك أن الإيمان شعب كما دلت على ذلك النصوص، ولا يتحقق الكمال في الإيمان إلا باستكمال شعبه كلها، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ومع هذا فلا ينبغي أن يفهم من هذا التقعيد هنا التهوين من شأن المداومة على بعض أعمال البر التي جاءت السنة بالمداومة عليها، فقد تقدم فيما مضى من البحث أن المداومة على العمل من أعظم أسباب التفاضل بين الأعمال، كما دلت على ذلك النصوص وأقوال أهل العلم. نعم، لا بد من التنبيه على هذه المسألة، وهو أن المداومة التي نهى عنها العلماء هي التي تؤدي إلى هجر الأعمال الأخرى وإلى أن يستغرق الوقت فيها. أما المداومة المشروعة مثل ما ذكرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على بعض الأعمال، وهذه المداومة لم تقطعه عن الإتيان بالأعمال الأخرى كما ذكرنا، مثل قيام الليل، صيام الاثنين والخميس. كان عليه الصلاة والسلام يداوم على السنن الرواتب في الحضر، وفي السفر كان يداوم على ركعتي الفجر، فهذه المداومة لا تقطع يعني عن غيرها كما لا يلاحظ. وأما إثقال النفس بالأعمال الكبيرة التي يداوم عليها وينقطع عن غيرها من أعمال البر، هذا هو الذي يحذر منه. وإنما التحذير هنا هو من الانقطاع إلى عمل واحد أو أكثر والمداومة عليه مع ترك غيره من أعمال البر، للمداومة المشروعة على بعض الأعمال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، فإن هذه المداومة لا تتنافى مع التقرب إلى الله عز وجل بغيرها من شعب الإيمان وأعمال البر، كما كان على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن سار على طريقتهم من سلف الأمة الصالح. ولهذا صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه السابق بأن التنويع في العمل أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستثنى ما كان يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المداومة المفضولة هنا، وهي ما كانت راجعة إلى محض اختيار العامل معتقدا فضلها. ولهذا صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه السابق بأن التنويع في العمل أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستثنى ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المداومة المفضولة هنا، وهي ما كانت راجعة إلى محض اختيار العامل معتقدا فضلها أو مقلدا فيها غيره، كما نبه عليه شيخ الإسلام في معرض كلامه. قد تقدم في فصل تفاضل الأعمال باعتبار المداومة بيان مراتب الأعمال من حيث المداومة وعدمها على ضوء النصوص الشرعية، فلتراجع في موضعها. نعم، هذا مما يدل على أن المداومة المنهي عنها هي ليست المداومة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استدرك الشيخ الإسلام لما حذر من المداومة التي تقطع عن العمل، قال: لم يداوم عليها على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المداومة المذمومة هو مداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم المخالفة أن ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع وليس بمذموم، لكن يلاحظ أن هذه المداومة لا تؤدي إلى الانقطاع إلى هذه الأعمال دون غيرها، بل أوقاتها يسيرة، فإنه يمكن المداومة على هذه الأعمال مع الجمع بينها وبين غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني، فبين أنه لم يستغرق الليل كله في القيام، وإنما كان يجمع بين القيام وبين النوم، إلا ما جاء في العشر الأواخر من رمضان أنه كان إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، هذه أيام قليلة وليالي فاضلة، وأما بقية الليالي حتى من رمضان كان يجمع بين النوم وبين القيام، ولربما سمر عند أبي بكر وعمر في بعض شؤون المسلمين يستشيرهم ولربما شارك بعض أصحابه في بعض الأمور أو حدثهم أو وعظهم، كل ذلك مما يدل على الجمع بين أعمال البر في وقت المداومة على قيام الليل الذي هو يكون في الليل، وكذلك بقية الأعمال الأخرى التي تكون في النهار يداوم على أعمال البر مع الجمع بينه وبين أعمال البر الأخرى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: في سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول: منهم من تصدق بصدقة فأخفاها إلى آخر الحديث، يقول: هل يكفي في نيل هذا الفضل أن يعمله الإنسان ولو مرة واحدة، وكذلك في الأصناف الباقية، أم لا بد من المواظبة على فعل ذلك؟ نعم، يرجى له إذا فعلها ولو مرة أنه دخل في هذا الوعد، لأنه تصدق وأخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مبالغة في إخفائها، وكأنه يحرص على أن يخفي هذه الصدقة حتى عن بعض جوارحه، مثل من يخرج المال من جيبه الأيمن ويضعه في يده وقد أحاطت يده به، وكأنه يخفي يده عن يده الأخرى إلى أن يضعه في يد الفقير وينصرف، وكأنه يريد يعني كأنه يفر من أن يطلع عليه أحد. كان السلف على هذا الأمر، كانوا يحرصون على إخفاء حسناتهم كما نحرص على إخفاء سيئاتنا. الآن الناس يحرصون على إخفاء السيئات، وهذا خير في المؤمن أنه لا يحب أن يعصي الله في ملأ، لكن أفضل من هذا أن يتقي الله في السر والعلانية. وأما السلف فكانوا يخفون حسناتهم كما يحرص الناس اليوم على إخفاء سيئاتهم حتى لا تذهب تلك الحسنات. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم قتل كلب مريض وقد كسرت أرجله وهو يتعذب؟ إذا كان فيه مضرة وفيه ضرر يجوز قتل الكلب العقور أو كل ما فيه ضرر، داخل تحت قاعدة الحديث الذي يتضمن القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. فكل ما فيه ضرر إذا غلب الضرر على شيء فإنه يزال الضرر. نعم. ويقول: حتى لا يتعذب الكلب نفسه يعني؟ لا، هذا الأمر لا نقدره نحن، قد يشفيه الله. فبعض الناس يقول يعني: هل إذا رأيت المريض؟ هذا لا يقتصر على الكلب، حتى بعض الناس يقول: نقتله حتى لا يتعذب. هذا غير صحيح، بل يسعى في علاجه إذا أراد الإحسان إليه، كما سقت المرأة الكلب ودخلت الجنة بذلك، يسعى في علاجه أو في إسقائه بعض ما ينتفع به، أو على الأقل يترك هذا، لأن الأمور بيد الله وقد يشفيه الله. وأما قتله من أجل أن يريحه، هذا قد يكون يعني تجاوز وأساء من حيث يظن أنه قد أحسن. نعم. قل السائل: ما حكم لباس الأعاجم بالنسبة للمسلمين؟ لا يجوز للمسلم أن يلبس لباس الكفار، وإنما المسلم يختص بلباسه. والأعاجم إذا أطلق في كثير من نصوص الشرع المقصود بهم الكفار، وأما أهل الإسلام ممن لا يتكلم بالعربية فإن حكم محكم المسلمين. فإذا كان لباس بلد مسلم من العجم من غير العرب فلباسهم شرعي إذا لم يتعارض مع لباس الشريعة مع قواعد الشريعة، مثل بعض البلدان الذين لا يتكلمون اللغة العربية وهم مسلمون مستقيمون على شرع الله، لهم ألبسة تخصهم وتميزهم عن غيرهم من الكفار، لا ينهى عنها. فإذا قدم من قدم بلادهم يلبس لباس المسلمين في ذلك البلد. نعم. قل سائل: ما حكم جعل خطوط من الحبال في المساجد لتسوية الصفوف؟ ما ذي تكلم العلماء فيها وهي من المسائل المعاصرة.